يظاهر من الزوجة ويظاهر من من أيضا؟ الأمة. من الرجعية. من الرجعية، من الزوجة ومن الرجعية. أنت كظهر أمي، هذا لفظ الظهر، صيغة الظهر، وهي ركن هكذا قلنا، والصيغة فيها صريح وفيها إيش؟ كناية. هذا الصريح أنت كظهر أمي، ومثله إيش في الصراحة يا شيخ فهد؟ الإعلام ظاهر. أيوة، باقي قيد التي لا تذكر للكرامة، أما التي تذكر للكرامة فكناية، تحتمل تحتمل هذا وتحتمل هذا، يصدق بنيته صدق. كظهر أمي المشبه به الأم هكذا، الأم وهو الذي ورد به النص، وألحق به الفقهاء من ألحق بها الفقهاء من كل من لم تطرأ عليها التحريم، كل من تحرم عليه حرمة مؤبدة غير طارئة عليه، غير طارئة عليه، مثل من غير طارئة عليه؟ الأخت. لا، غير طارئة عليه أخته، غير طارئة عليه، هات مثال لغير طارئة عليه، أخته، عمته، خالته، بنته، هكذا. فهذه حرمة غير طارئة عليه، هذه الحرمة غير طارئة عليه. أما الحرمة الطارئة فمثل إيش؟ الآن نريد مثال الحرمة الطارئة. أم زوجته أيوة، حرمتها طارئة هكذا. ومثل أيضا زوجة ابنها الأجنبية، هذه ليست محرمة أصلا، مرضعة الأب، هذه إيش؟ هذا من القسم الأول، رضيعة الأب من القسم الأول، لأنه لما ولد وهي محرمة عليه. أيوة، زوجة الابن. زوجة الابن، أيوة أحسنتم. وأيضا لا، ليست محرمة على التأبيد، نحن نشترط أن تكون محرمة على التأبيد. أيوة، المرضعة التي أرضعته، التي أرضعته لأنه طارئ عليه هو هكذا. طيب، متى يكون عائدا يا شيخ عبد الله؟ يكون عائدا إذا لم يطلق. إذا لم يطلق متى؟ إذا لم يطلق باقي، باقي الجواب ناقص. ها، يعني الإمساك، الإمساك بعد الإمساك بعد الظهر، زمان يتسع للطلاق، زمان يتسع للطلاق. تمام، هذا العائد مطلقا ولا باقي أنواع أخرى من العائدين؟ نحن قلنا كم أنواع العائدين يا جماعة؟ ثلاثة أنواع العائدين، ثلاثة. النوع الثاني من هو يا صاحبي؟ الثاني الرجعية، المظاهر من الرجعية، المظاهر من الرجعية. متى يكون عائد يا شيخ فهد؟ إذا لم يطلق. قد رجعية مطلق، مطلق هي الآن، يزيد يطلقها بعد الظهر. حضرت معنا الدرس؟ طيب، كيف نسيت مثل هذه وكررناها في الدرس مرارا؟ ها يا شيخ لط، يكون عائدا إذا أرجعها، لأنه ما عاد يطالب بطلاقها، مطلقة. والنوع الثالث من العائدين شيخ عبد الحكيم، أحسنت، المظاهر ظهارا مؤقتا، المظاهر ظهارا مؤقتا، وهذا تحصل يحصل العود منه بماذا؟ في أدنى جماع. أي بالجماع. تمام، بالجماع. أيوة، لكن الاستمرار جماع. لا، استمرار لا. نحن نفرق بين الجماع والاستمرار بالجماع، فابتداء الجماع جائز لأنه عود، والاستمرار بالجماع حرام إلا بعده. ولذلك إيش عليه يسوي؟ قلنا ينزع مباشرة، ينزع مباشرة. أيوة، الناظم هنا ذكر صورة واحدة من صور العود، وهي من ظاهر ظهارا غير مؤقت من زوجته غير رجعية هكذا، فهذا إذا لم يعقبه بالطلاق فهو عائد. اجتنب، إيش معنى قوله يجتنب الوطء كالحائض يا شيخ جمال؟ ما حضرت، عظم الله أجرك. نقلت كتب اليوم. أه؟ نقلت الدرس من الشيخ أبو عمر. نقلته تمام، أحسنت. طيب إيش معنى قوله يجتنب الوطء كالحائض يا شيخ عبد القاهر؟ يجتنب المظاهر. إيش يجتنب؟ ها؟ مثل ما يجتنب الحائض. ما نريد مزيد شرح يعني لو سمحت. يعني المظاهر يجب عليه أن يجتنب المرأة مثل ما يجتنب الزوج المرأة الحائض. بس. يجوز له يعني إنه يقبلها يلمسها ولا ما يجوز؟ إيه يجوز. تأكدوا. يجوز تقبيلها. ها؟ المرأة الحائض يجوز. أيوة. أنجبه. ها؟ سواء. تمام يعني هذا معنى قوله الوطء كالحائض، يعني إنما تحرم عليه كما تحرم من الحائض فقط، يحرم عليه منها ما يحرم من الحائض. صح. لماذا لم تحرم عليه مقدمات الجماع؟ قالوا لأنها زوجة أصغر. لأن الزوجية باقية، الزوجية باقية حتى كفر. إيش معنى حتى كفر الشيخ توفيق؟ في الخصال الثلاث، في كل خصال كفرة. أحسنت، أنا داري أنه بأحد الخصال كفرة، بس أنا قصدي الآية ذكرت النوعين الأولين ومقيد بأنه اقرأ الآية، اقرأ الآية آية الكفرة ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبتين من قبل أن يتماس فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فمن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين أيضا من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع وين يدي من قبل أن يتماس، ما في شهر من قبل أن يتماس. يجوز أنه يجامع قبل الإطعام كذا شيخ لطف ولا ما يجوز؟ لأنه ما ذكرش في الآية عند الإطعام من قبل أن يتمس. ذكرنا هذا في الدرس، ما لكم مطننين؟ ها؟ يدخل فيه ثلاث، يعني في جميع خصال كفارة ليس له أن يجامع حتى يكفر. طيب كيف نفعل بالآية؟ حمل المطلق، حمل المطلق في الخصلة الثالثة على المقيد في الخصلتين قبلها. تمام. حتى كفرا بالعتق ينوي الفرض عما ظهره. ايش عندك في قوله عما ظهر يا شيخ؟ انه ينوي ان هذا عن الظهر ولا يشترط تعرض للفرضية. اشرح لنا البيت. ايوه ينوي الفرض عما ظهره، هو قال لنا عما ظهره، ينوي ان هذا التكفير عن الظهر الذي وقع منه. طيب لو لم يستحضر انه عن الظهر؟ أحسنت، هذا الله أعلم، إحنا درابي، إحنا درابي هذه الله أعلم. صح. أنه يعني في حاجة ثانية ما نش درابي هنا. ما اختلفنا، جزاك الله خير. هذا لو نوى عن الظهر تمام، بس نوى كفارة ولم يحدد، ألم يعين كونها ظهرا؟ ها شيخ عبد الصمد؟ إذا نوى يجزئه، لا يشترط أنه يعين، لكن مثلا إذا عين مثلا أنها قتل مثلا ولم أخطأ. أخطأ فلا يجزي. لا يجزي، أحسنت. هذا إذن لا يشترط تعيينه، لكن لو تعرض له فأخطأ ضر. لو تعرض، إيه، لو نوى الكفارة بس لم يتعرض لشيء يجزئه، والأفضل أن يكون عن ظهار. لكن لو عين قال له غير الظهار مخطئا، فإن هذا التعيين يضره، مع أنه لا يشترط التعرض له في الأصل، لكن ما دام قد تعرض له إذا بان بخلافه ضره. رقبة مؤمنة بالله جل، رقبة مؤمنة لطف، والآية ما فيش إيمان كذا، فتحرير رقبة. حمل المطلق على المقيد. أحسنت، وين المقيد؟ المقيد في كفارة القتل، المعدة، في كفارة القتل. خطأ، أحسنت. سليمة عما يخل بالعمل، هذا مهلش بالآية بلا شك. صح يا شيخ عبد الله، وين جاء؟ سليمة عما يخل بالعمل. هذا أيضا تقييد صح ولا لا؟ هذا تقييد، والتقييد لا بد له من القيد من الشارع، الشارع أطلق. قالوا مؤمنة، قلنا لأنه ورد في الآية صح. من أين جاء القيد الثاني سليمة عما يخل بالعمل؟ ها شاب صنع حتى تتحقق المصلحة من العتق. أيوة، لأنه إذا اعتقه هي سليمة ذهبت هذه يعني تنفق على نفسها. أيوة، كفى نفسه. فإذا اعتقه وليس قادرا على الكسب صار أيوة صار عالة هكذا. من أين هذا أخذ؟ الشافعي رحمه الله يجوز استنباط، هذه قاعدة احفظوها دائما، الشافعي رحمه الله يجوز استنباط معنى من النص يخصص بهذا النص أو يقيد به هذا النص. معنى المعنى نفسه قد يقيد به النص وقد يخصص به النص ما دام هو المعنى هو المقصود. ها؟ قاعدة أيوة، أنه الشافعي رحمه الله يستنبط من النص معنى يقيد به المطلق أو يخصص به العام. إن لم يجد يصوم شهرين على تتابع إلا لعذر حصل وعاجز 60 مدة ملكة 60 مسكين كفضرة حقا، تكلمنا عنها صلى الله عليه وسلم. طيب قال رحمه الله تعالى باب اللعان. ها؟ ذكرني في تعدد تكرار الزوجة وتعدد الزوجة في الظهر أو في الرجعة. قد تتكرر الكفارة. أيوة، هو مبحث تكرر الكفارة. الكفارة قد تتعدد، الكفارة قد تتعدد بسبب تعدد الزوجات، مثلا كأن يقول أنتن علي إيش كظهر أمي، وهن أربع مثلا، وهن أربع تمام، ثم يسكت يعني لا يطلق، فتلزمه الكفارة عن كل واحدة هكذا. ولو كان له أربع فقال لكل واحدة أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي، مفردة يعني، فإنه عائد بظهر الثانية من الأولى وبظهر الثالثة من الثانية. في الأخير الرابع إذا سكت لم يعقب الطلاق، لم يعقب طلاقا، فهو عائد أيضا في الرابعة. إذا أعقبها طلاقا لما وصل عند الرابعة قال أنت علي كظهر أمي أنت طالق، فصار عائد في كم؟ في ثلاث، عائد في الثلاث السابقات. الرابعة ليس بعائد لأنه طلق، فعليه كم كفارة؟ ثلاث كفارات. فالكفارة فالكفارات لا الكفارة ما تدهش إن شاء الظهر في المرأة الواحدة. ها؟ إن شاء الظهار في المرأة الواحدة. أيوة، تكرار الظهر للمرأة الواحدة، نقول ثلاث مرات أنت عليك ظهر أمي، أنت عليك ظهر أمي، أنت عليك ظهر أمي، هنا إذا قصد إن شاء تكرر في المرأة الواحدة. زوجة واحدة. أيوة، في المرأة الواحدة الظاهر إلا في المرأة الأخيرة إذا أنشأ الطلاق بعدها فغير عائد، تتعدد الكفارات. بس في المرة الأخيرة بالنسبة للأولى والثانية تتعدد أصلا بمجرد انصراف عن الطلاق إلى ألفاظ أخرى، كونه يقول أنت عليك ظهر أمي ثم يقول أنت عليك ظهر أمي، إذا ما طلق بعد الأول، ما طلق بعد الأول لزمته لأنه صار عائد. لكن في اللفظ الأخير إن طلق بعده فليس بعائد. أيوة، باقي مسألة أخرى. قال رحمه الله تعالى باب اللعان. يقول أربعا إن القاضي أمر: إذا زنى زوجته عنها اشتهر أو ألحق الطفل به من الزنا أشهد بالله لصادق أنا فيما رميتها به وأن ذا ليس مني، خامسا اللعنة عليه من خالقه إن كذب، يشير إن تحضر لها مخاطبة أو سميت وهي تقول أربعة: أشهد بالله لكذبا ادعى فيما رمى، وخامسا بالغضب إن صادقا فيما رمى من كذب، وسن بالجامع عند المنبر بمجمع عن أربع لم ينزر، وخوف الحاكم حين ينهيه الكل مع وضع يد من فوق فيه، وبلعانه انتفى عنه النسب وحده لكن عليها قد وجب، وحرمة بينهما تأبدت وشطر المهر، وأخت حللت وبلعانها سقوط الحد عن الزنا من رجمها أو جلدي. باب اللعان، مصدر لعنة، يقال لعنة لعانا وملعنة كما قال ابن مالك في الألفية لفاعل الفعال والمفاعلة، فيصح أن يكون مصدر للعنة، وقال بعضهم أنه جمع لعن كصعب يجمع على إيش صعاب، ولعن لعان، هذا من حيث المعنى اللغوي. أما في الشرع فقال الشارح هنا كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق به العار أو إلى نفي ولد كما سيأتي. كلمات معلومة سندرسها نحن بعد قليل ما هي هذه الكلمات، وهي الكلمات الواردة في الآية. شرعها الله تعالى لماذا؟ قال جعلت يعني هذه الكلمات حجة، حجة فهي حجة لأنها قائمة مقام الشهادة، قائمة كل واحدة منها قائمة مقام شاهد، فهي حجة، حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق به العار، إلى قذف من لطخ فراشه يعني إلى قذف زوجته، إلى قذف زوجته لأنها هي التي لطخت فراشه وألحقت به العار بزناها. فيكون مضطرا لقذفها، وهذا التعريف، هذا التعريف مع أنه هو الجاري عليها الصن كلامهم دائما يعرفون اللعن به، لكنهم يقولون هذا فيه حذف، فيه حذف لأنه لا يكون مضطرا للقذف في جميع الأحوال، يعني في أحوال يسعه أن يسكت عن القذف ليس مضطرا له، وفي أحوال يجب عليه أن يقذف، يجب عليه أن يقذف. فإذا كان هناك ولد يريد أن ينفيه عنه لأنه كما سيأتينا إن شاء الله يعلم أو يغلب على ظنه، يعني ظنا مؤكدا أنه ليس ولدا له، تعين عليه أن ينفيه حتى لا يكون مستلحقا لمن ليس ولدا له، ففي هذه الحالة هو محتاج للقذف، محتاج للقذف، فيصح أن نقول هكذا كلمات معلومة جعلت حجة لمن؟ للمضطر إلى قذف، لأنه صار مضطرا للقذف بسبب إيش؟ بسبب حاجته لنفي النسب، فهو مأمور أصلا بأن ينفي هذا النسب عنه، واجب عليه أن ينفيه عنه، وإلا صار مستلحقا لمن ليس ولد الله، وهذا حرام، الاستلحاق لمن ليس ولد الله حرام. أما إذا لم يكن ثم ولد يريد أن ينفيه فليس مضطرا إلى القذف، لأنه يسعه ماذا؟ يسعه السكوت، فإذا أراد أن يتخلص منها فطريقه الطلاق، بل هذا أولى له، أولى أن يفعله سترا عليها، وإن جاز له يجوز له أن يلاعنها لينتقم منها، لكن يجوز له أيضا أن يسكت وهو الأولى سترا عليها، ففي هذه الحالة غير مضطر للقذف ولا لا؟ فكيف يقولون حجة المضطر للقذف؟ قالوا هنا نقدر محذوف للمضطر لدفع موجب قذف. إذن في كلمتان حذفتا من التعريف، للمضطر لدفع موجب القذف، يعني القذف نفسه غير مضطر إليه، يجوز له، صح ولا لا؟ صحيح. فإذا جاز له وقذف، فإذا قذف فإما أن يقيم البينة على ما قذفها به، وإما أن يحد هكذا. فهذا الحد، فهذا القذف عفوا، القذف يوجب ماذا؟ يوجب الحد. فهو محتاج الآن، مضطر إلى اللعان. لماذا؟ مضطر إلى اللعان ليس لحاجته للقذف، ولكن لأنه محتاج أن يدفع عن نفسه ما يوجب هذا القذف، موجب هذا القذف. واضح؟ إذن عندنا المسألة، هو قد يكون مضطرا للقذف، وقد يكون مضطرا لإيش؟ لدفع موجب القذف، موجب يعني ما يوجبه القذف. والاضطرار لا يقصد به حقيقة الاضطرار، لأنه يجوز له أن يلاعن مع قدرته على الشهود، مع قدرته، يعني لو كانت البينة قائمة موجودة فإنه يجوز له أيضا أن يلاعن، يسوغ له أن يلاعن. للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه، من لطخ فراشه، قلنا من هذا؟ إلى قذف زوجته، من يعني زوجته، لأنه لا يلعن إلا من الزوجة. أما إذا قذف غير الزوجة فإنه إما أن يأتي بالشهود، وإما أقيم عليه إيش؟ الحد. فلا يكون اللعان إلا في قذف الزوجة، فمن هذه لا يراد بها إلا الزوجة. إلى قذف من لطخ فراشه، ذكر الفعل، يقولون في قوله لطخ مع كون الفاعل إيش؟ أنثى، ولا لا؟ الفاعل أنثى، لكن سبق معنا في أكثر من مرة أن من لفظها مذكر مفرد، صح؟ لفظها مذكر مفرد، ومعناها يختلف بحسب السياق التي سيقت فيه، فأحيانا يراعى اللفظ وأحيانا يراعى ماذا؟ المعنى. وذكرنا أمثلة كثيرة في القرآن هذا، مثل إيش تذكرون أمثلة؟ من لفظها مفرد مذكر، لفظها مفرد مذكر، ومعناها يختلف بحسب من سيقت له. ومنهم من يستمعون إليك، ومنهم من يستمعون إليك، بعدها قالوا منهم من ينظر، جمع في الأول وأفرد في الثاني. ليش؟ مرة راعى اللفظ، مرة راعى المعنى. ومن يقنت، ومن يقنت من كنا لله ورسوله وتعمل، يقنت مذكر وتعمل إيش؟ مؤنث، كلهم راجعين إلى من؟ من؟ أيوة، مرة راعى اللفظ ومرة راعى المعنى، وهم هنا يراعون المعنى، فيقولون من لطخ فراشه وألحق به العار، أو إلى نفي ولد، يعني أو مضطر إلى نفي ولد. وسميت لعانا قال لاشتمالها على كلمة اللعن، سمي لعان مع أن اللعن مذكور في الأول دون الثاني، صح؟ اللعن مذكور في ما يقوله الرجل وليس فيما تقوله الأنثى، صح؟ ومع هذا أيضا اللعن إنما يذكر في كم مرة؟ مرة الأولى عند الرجل، ها؟ أربع مرات ولا لا؟ أشهو يقول، أشهو يقول في الآية، الآية الآية ما هو، ما هو اللفظ الذي يقوله الذكر الرجل يعني؟ أشهد بالله، والخامسة أن لعنة الله عليه. إذن اللعنة في النسبة له هو مرة واحدة، يقولها في الخامسة في الأخيرة هكذا، والأربع السابقات لا يقول فيها لعن، ومع ذلك سموا كل هذه الألفاظ منه ومنها لعان، هكذا يقولون باب التغليب. التغليب مع أنه على خلاف العادة، هذا تغليب الأقل على الأكثر، تغليب الأقل على الأكثر. وقيل لعان ولم يقل مغاضبة، مع أنها هي تدعو بماذا؟ بالغضب، لأن لعانه يسبق لعانها. هذا واحد. الشيء الثاني أنه قد يوجد لعان من الزوج ولا يوجد لعان من الزوجة، فقد ينفرد لعانه يعني فسمي به. بدأ رحمه الله تعالى بقوله يقول أربعا، بدأ بكيفية اللعان، يقول أربعا. من الذي يقول؟ الزوج، الزوج يقول أربعا: إن القاضي أمر، إذا زنا زوجته عنها اشتهر، أو ألحق الطفل به من الزنا، أشهد بالله لصادق أنا فيما رميتها به، وأن ذا ليس مني، خامسا اللعنة عليه من خالقه إن كذب. يشير إن تحضر لها مخاطبة أو سميت. يقول الزوج: أربعا يعني أربع مرات، إن القاضي أمره، لأنه شهادة فلا بد من أدائها عند القاضي أو عند المحكم يقولون، إذا لم يكن ثم ولد عند المحكم إذا ارتضياه، فإن المحكم إذا ارتضياه يقوم مقام القاضي كما سيأتينا في كتاب القضاء، فلا بد من القاضي أو نائب القاضي يعني من ينوب عن القاضي أو من يحكمه ويرتضي حكمه. وهنا في حالة المحكم يقولون بشرط أن لا يكون ثم ولد، فإن كان ثم ولد لم يصح أن يكون المحكم قائم مقام القاضي، لأن هذا الولد له حق في النسب، له حق في النسب لا يرتفع إلا باللعان عند القاضي. تمام، انتبهوا لهذه المسألة. الولد له حق في ماذا؟ في النسب، هذا حقه. لو اتفق الزوجان، لو اتفق الزوجان على إسقاط هذا النسب عنه بالإقرار بالزنا منها ومنه، اتفقا على أن هذا الولد ليس منه بزنا أو شبهة أو بغير ذلك، مع إمكان أن يكون منه، فإنه لا ينتفي النسب بتوافقهما، لا ينتفي النسب بتوافقهما بجماع المسلمين، لابد من أن يحصل لعان لنفي النسب، وإلا فإن النسب ثابت، لأن هذا النسب حق لمن؟ للولد، لا يملك الزوج ولا الزوجة إسقاط هذا الحق عنه إلا بالطريقة الشرعية، الطريقة الشرعية اللعان، اللعان. فإذا القاضي أو من ينوبه أو المحكم، لكن المحكم إذا كان ثم نفي للولد فإنه لا يقوم مقام القاضي، لا بد من القاضي. اللهم إلا إذا كان هذا الولد كبيرا، الولد الذي يراد نفيه كبيرا ورضي المحكم معهم، فصار المحكم في حقه بمنزلة القاضي. يقول أربعا إن القاضي أمر، والدليل على أنه لا بد من القاضي النصوص، فإن عويمر العقلاني وشريك كلاهما رفع الأمر إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إن القاضي أمر يعني إذا أمره القاضي بالقول، فإن قال قبل أن يأمره القاضي لا اعتبار بقوله. إذا زنا زوجته عنها اشتهر أو لحق الطفل، هذا في الحقيقة يعني اختصار أظن والله أعلم ألجأه إليه النظم. إذا زنا زوجته عنها اشتهر أو لحق الطفل به من الزنا، هو أصلا يقول أربعا بعد القذف، يقول ما يقول من الكلمات التي سنقولها الآن يقولها متى؟ بعد أن يقذفها، لأن القذف هو سبب اللعان، القذف هو سبب اللعان. قال الله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات. فلعانه سوى ماذا؟ القذف. ولا يصح، لا يصح تقدم المسبب عن السبب، لا بد من أن يتقدم السبب، فلا بد أن يبدأ بالقذف. فإذا لم يسبق قذف لا يصح منه لعان، لا يصح منه لعان. فإذا هو هنا يريد أن يبين لنا أولا متى يقذف، متى يقذف، متى يجوز أو متى يجب، متى يقذف. وإذا انتهينا بعد ذلك من القذف ننتقل إلى اللعان، واللعان ليس واجبا عليه، قد يكذب إيش؟ يكذب نفسه بعد القذف فيحد، يقام عليه الحد، تمام. لكن القذف قد يكون واجبا وقد يكون جائزا، القذف قد يكون واجبا وقد يكون جائزا. فمتى يكون جائزا ومتى يكون واجبا قذفها؟ ذكر الحالة الأولى أن يكون جائزا إذا زنى زوجته عنها اشتهر، يعني هو لا يجوز له، لا يجوز له أن يقذف زوجته إلا إذا علم زناها. هذه الحالة الأولى، علم زناها، علم يعني تيقن، أو ظنه ظنا مؤكدا، ظنه ظنا مؤكدا. فإذا ظنه، إذا علم هذا واضح عندكم المسألة، رآها تزني مثلا، إذا ظنه ظنا مؤكدا أيضا يجوز له أن يقذفها، قلنا لينتقم منها، يجوز له أن يقذفها، لكن قال لك بشرط، بشرط أن يظن هذا الظن معتمدا على شيء يثير هذا الظن، يثير هذا الظن، وذلك بشيوع زناها، كما قال إذا زنى زوجته عنها اشتهر، شيوع الزنا، شيوع يشيع في الناس أنها ماذا؟ زنت، أنها زنت. سواء شاع أنها زنت بمعين، قالوا زنت بفلان، أو شاع عنها أنها زنت فقط ولم يعين من الذي فعلت معه. هذه الشهرة التي أشار إليها في البيت، إذا زنى زوجتي عنها اشتهر، شيوع زناها، شيوع زناها. هذا الشيوع وحده يقول لك لا يكفي، لا يكفي، يعني لا يجوز له إيش؟ لا يجوز له قذفها، لا يجوز له قذفها، مجرد الشيوع. لماذا لا يجوز له قذفها؟ لأنه قد يشيع ذلك عدو لها أو عدو له للزوج، فمجرد الشيوع وحده لا يكفي، لابد من أن تقوم مع الشيوع قرينة، قرينة. ما هي هذه القرينة؟ قالوا كان يراها خارجة من عنده، تمام، كان يراها خارجة من عنده، أو يراهما في خلوة، يراهما مختليين، لا يرى زنا لكنه رآهما مختليين، فهذه قرينة، قرينة تقوى مع ماذا؟ مع الشيوع. قالوا بخلاف ما لو رآه خارجا من عندها، رآه خارجا من عندها، فإن هذه القرينة لا تكفي، لأنه يحتمل أن يكون دخل من أجل أن يسرق مثلا، بخلافها هي. فإذا من أجل أن يجوز له القذف، إما أن يعلم الزنا، وإما أن يظنه ظنا مؤكدا. الظن المؤكد هذا بماذا يحصل؟ بأمرين، يحصل بأمرين، شيوع زناها مع قيام قرينة، شيوع زناها مع قيام قرينة. الشيوع وحده لا يكفي، والقرينة وحدها أيضا لا تكفي، لا بد من اجتماع الأمرين. إذا اجتمع الأمران جاز له أن يقذف وأن يسكت إذا لم يكن ثم ولد، إذا لم يكن ثم ولد، أو كان ثم ولد منفي عنه بالشرع، منفي عنه بحكم الشرع، لأن الولد لا يكون ولدا له شرعا إلا إذا أمكن كون هذا الولد منه، كون هذا الولد منه. ففي هذه الحالة إذا أمكن أن يكون منه فإنه لا يخرج عنه إلا بماذا؟ إلا باللعان كما قلنا. أما إذا كان منفي عنه بالشرع، مثل طفل زوجه صغير، زوجه لا يجامع، لا يجامع، فحملت المرأة، حملت المرأة، ففي هذه الحالة هذا الولد إيش؟ منفي عنه بالشرع، ما يحتاج لعان، ما يحتاج لعان، منفي عنه، واللعان إنما جعلنا في الولد فقط، وهذا منفي عنه قبل اللعان. أو طلقها، يقول لك بعد العقد مباشرة، يعني لم يدخل بها، عقد عليها ثم طلقها في مجلس العقد، هذا لم يدخل بها، فإن حملت فالولد إيش؟ منفي عنه. كانوا يمثلونهم بأنه إذا تزوج واحدة بالمشرق هو المغرب، ثم حملت منه هو بالمشرق وبالمغرب، يقول لك أيضا هذا منفي عنه بحكم الشرع لأنه بعيد إنه يصلي، لكن لماذا معه بعيد؟ ممكن يصلي بيومين بليلة بأقل من ليلة. المهم لا، نحن نريد أصلا أن يكون بأصل الشرع، ما نريدش عادي إثباتات، ما نريدش إثباتات، يكون يعني ليس منه ظاهرا، ليس منه، ليس منه ظاهرا. إذا ثبت هذا ف يعني كون الولد يمكن أن يكون من عفوا خلنا في الأسهل، الأسهل لا يكون منه، لا يكون منه، وفي هذه الحالة لا يحتاج إلى إيش؟ إلى لعان، ومن ثم لا يجب عليه أن يلعن. تمام. ننتقل الحالة الثانية من حالة القذف، وهي حالة الوجوب. متى يجب عليه القذف؟ يجب عليه القذف إذا احتاج أن ينفي الولد، إذا احتاج أن ينفي الولد الذي ليس منه مع كونه يمكن أن يكون منه ظاهرا، يمكن أن يكون منه في الظاهر لكنه ليس منه حقيقة، فهنا يحتاج، بل يجب عليه كما قلنا، يجب عليه أن يلاعن من أجل أن ينفي الولد. وذلك قال أو الحق الطفل به، أو الحق الطفل به. كيف يعرف أنه ليس منه الولد هذا؟ كيف يعرف أنه ليس منه من أجل أن يلاعن؟ يعرف أنه منه إما بكونه لم يجامعها أصلا، لم يطأها ولم تستدخل ماءه إلى فرجها، ففي هذه الحالة هذا ليس منه قطعا، فيجب عليه شو يسوي؟ يلاعن، يجب عليه أن يلاعن، يجب عليه أن يلاعن. لأنه لو لم يلاعن لألحق به الولد ليش الفراش، والناس ما يدرون أنه جامعها ولا ما جامعها، لكن هو يدري، هو يدري أنه ما جامع، فإذا حملت فهو يعلم أن هذا الولد ليس منه، يجب عليه أن يدفع عن نفسه هذا النسب باللعان. أو جامعها، جامعها لكن ولدت لأقل من 6 أشهر من الجماع، جامعها لكن جاءت بولد لأقل من 6 أشهر. نحن قد اتفقنا في درس الحيض أن أقل الحمل كم؟ 6 أشهر. فإذا جاءت به أقل من 6 أشهر، أقل من 6 أشهر بعد جماعه، فهذا يدل على أن هذا ليس منه، هذا من ماء آخر، فهنا أيضا إيش يسوي؟ يجب عليه أن يلاعن من أجل أن يدفع عن نفسه هذا، هذا النسب. تمام. ها؟ الحمل أظنهم ما اختلفوش في الأقل والله أعلم، اختلفوا في الأكثر اللي يحضرني الآن. طيب بقيت معنا صور غير هذه الصور الآن، خلاص استوعبنا هذه الصور، إما أنه لم يجامعها أصلا، إما أنه لم يجامعها أو جامعها فجاءت بولد لأقل من كم؟ من 6 أشهر من الجماع، أو جاءت به لأكثر من أكثر الحمل، جامعها اليوم فجاءت بولد بعد أكثر من 4 سنين، أكثر من 4 سنين، فبعد أكثر من 4 سنين هذا يدل على أنه ليس إيش؟ ليس منه، فأيضا يلاعن لأنه هذا ليس منه، مع أنه في الظاهر، في الظاهر لأنها فراش، جزاك الله خير، في الظاهر أنه منه لأنها فراش له، فيحتاج إلى اللعان. طيب إذا جاءت به لستة أشهر من جماعه، جاءت به لستة أشهر من جماعه أو لأكثر من ذلك لكن دون 4 سنين، يعني في فترة الحمل، لكنه يعلم أنها زنت، يعلم أنها زنت خلال هذه الفترة، فيحتمل أن يكون هذا الولد منه، ويحتمل أن يكون منها، عفوا منه أو من غيره، يحتمل ولا ما يحتمل؟ يحتمل. هذا حرام عليه في هذه الحالة أن ينفي الولد، حرام عليه أن ينفي الولد، حرام، لأن الولد الأصل لما؟ للفراش، النبي عليه الصلاة والسلام قال الولد للفراش، وهنا يحتمل أن يكون منه، فحكم الشرع سابق، فلا يجوز له أن ينفي الولد في هذه الحالة، تمام؟ يحرم عليه نفي الولد هنا في حالة وسط بين حالة الوجوب حالة إيش؟ الحرمة، حالة الوجوب حالة الحرمة، وهي فيما لو جامعها ثم استبرأها بحيضة، يعني حاضت بعد الجماع ثم لم يجامعها بعد ذلك، لم يجامعها، فجاءت بولد لستة أشهر أو أكثر من ذلك الجماع، ها إيش رأيكم؟ يحتمل أن يكون منه، ويحتمل أن لا يكون منه، وأنتم تعرفون أنه مسألة حيض الحامل محل إيش؟ محل خلاف. الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: وهل يعرف الحامل إلا بانقطاع الحيض؟ أصلا الحامل لا يعرف إلا إذا انقطع الحيض، فما دامت حاضت هذه قرينة قوية على أن رحمها إيش؟ خالي فارغ. لكن لما كان احتمال أن الحامل قد تحيض سقطت مرتبة القذف هنا من الوجوب إلى ماذا؟ الجواز، يجوز له ويجوز له أن يسكت، لأن الاحتمالان ممكنان متساويان. أو الحق الطفل به، خلاص انتهينا من مسألة الحق الطفل به، وأن إلحاق الطفل به هذه له كم حالة؟ 3 حالات. قال: من الزنا، أو الحق الطفل به من الزنا، هذا ليس بقيد، المهم أنه ألحق به الطفل وليس منه، لأن هذا الطفل قد يكون من زنا وقد يكون من غير زنا، قد توطأ المرأة بشبهة، يعني واحد بالغدرة حسب زوجته وطئها هكذا فحملت، فهذا وطء شبهة، هو بنفسه ليس حراما، يعني لا تأثم به ولا تحد بسببه، لكن الولد هذا ليس منه بالشروط السابقة ليس منه، يعني يعلم أنه ما جامع هذه المرأة، تمام، مع ذلك حملت، لكنه لا يدري كيف حملت، يعني ما يدري أنها زنت، واضح، وليست هناك شهرة وقرينة تغلب عنده الظن بأنها ماذا؟ زنت، لكنه يعلم يقينا بأن هذا الولد ليس منه، هكذا ولا لا؟ فهو الآن يحتاج إلى اللعان لنفي النسب فقط، وليس لاتهامها هي بماذا؟ بالزنا، لأنه لا يتهمها بالزنا الآن، لا يتهمها بالزنا، فهو يحتاج إلى اللعان للنفي فقط. وسيأتينا أنه يقول فقط في ألفاظه أن هذا الولد ليس مني وأنه من شبهة. فإذا قوله من الزنا ليس إيش؟ ليس قيدا، قد يكون الولد ملحق به يحتاج إلى نفيه وإن لم يكن من زنا. طيب إذا علمنا هذا كله ماذا يقول هو؟ إذا قذف سواء كان القذف واجبا عليه أو جائزا له، إذا قذف فإما أن يأتي بأربعة شهود وإما أن يشهد هذه الشهادات، وهو مخير بينهما، إما أن يأتي بهذه البينة وإما أن يأتي بهذه البينة، يعني يمكن أن يلاعن مع إمكان إتيانه بالشهود. يقول أشهد بالله بهذه الألفاظ يعني بلفظ الشهادة، فلا يجوز إبدالها بغيرها، ما يجوز أن يقول أحلف بالله أقسم بالله ونحو ذلك، لا بد أن يأتي بلفظ الشهادة لأنها اللفظ الذي ورد في القرآن وهي قائمة مقام الشهادة. أشهد بالله لصادق أنا، يعني أشهد بالله أني صادق فيما رميتها به، هذا إذا كان رماها بالزنا يذكر هذا فيما رميتها به. طيب رميتها ذكرها هنا بالضمير، فيما رميتها هذا للنظم بس، لكن ماذا يقول هو في ألفاظ عندما يلاعن؟ يقول هذا إما يختلف اختلاف الحال، لأنها إما أن تكون حاضرة وإما أن تكون غائبة، فإن كانت حاضرة سيأتينا قال يشير إن تحضر لها مخاطبة، يشير يعني فيما رميت هذه، إذا كانت حاضرة يشير لها، أو إذا كانت غائبة يسميها بما يزيل الاشتباه، يعني بما يعينها يسميها ليس باسمها وحدها يرفع النسب، اسمها واسم أبيها إلى أن يزول الاشتباه بحيث تتعين، هذا إذا كانت غائبة. فيما رميتها به من الزنا، يعني لا بد أن يقول به من الزنا، فيما رميتها به من الزنا، وأن ذا إلى الطفل، يعني الطفل الذي يريد إيش؟ نفيه، هذا إذا كان هناك طفل يريد أن ينفيه، إذا لم يكن ثم طفل يريد أن ينفيه فإنه سيقتصر على الأول فقط، أني صادق فيما رميتها به من الزنا. تمام؟ إذن هناك صيغة يجمع فيها بين ما رماها به من الزنا ونفي ماذا؟ ونفي الولد، وأن هذا الولد ليس مني بل من زنا أو من وطئ شبهة. واضح يا جماعة ولا مو واضح؟ يجمع بين الأمرين لأنه يريد الأمرين. أما إذا كان يريد أن يلاعنها للزنا وليس ثم ولد فإنه يقتصر على ذكر الزنا، ما رماها به من الزنا. والحالة الثالثة إذا أراد أن يلاعنها لنفي ماذا؟ لنفي النسب فقط، مع أنه لا يتهمها بالزنا، فقط يريد نفي نسب الولد عنه، وفي هذه الحالة يذكر الولد فقط، يقول أشهد بالله أن هذا الولد ليس مني، سيأتينا وأنه من وط شبهة، ليس مني وأنه من وط شبهة. وفي هذه الحالة لا لعن عليها هي، في هذه الحالة الأخيرة، يعني حين يلاعن من أجل ماذا؟ من أجل نفي الولد، لا لعن عليها هي لأنه لم يتهمها بالزنا، فلا حد عليها، لا حد عليها. وأن ذا ليس مني، يقول لك ذكر في المتن ليس مني وهي وحدها لا تكفي. ليس مني يعني لا يكفي أن يقول وأن هذا الولد ليس مني، لأن هذا لفظ محتمل، محتمل لا بد وأن يصرح بقطع النسب عنه، لا بد أن يقول ليس مني وأنه من الزنا، أو ليس مني وأنه وطئ ماذا وبوطئ شبهة. أما عبارة ليس مني وحدها فإنها محتملة. إيش محتملة؟ محتمل أن يكون ليس مني يريد أنه ليس مني من نسبي يعني، ويحتمل أنه ليس مني يعني لا يشبهني، يقول لك لا يشبهني. وعادة الآباء أنهم يطلقون هذه العبارة في نفي الشبه، يقول لولده أنت لست مني يعني أنت إيش لا تشبهني. فعبارة ليس مني وحدها لا تكفي لهذا الاحتمال، فلا بد أن يصرح بأنه من زنا أو من شبهة. ليس مني خامسا اللعنة، يعني يقول في الخامسة. طيب قبل أن نصل الخامسة، في كل مرة من الأربع، في كل مرة من الأربع يقول هذه الألفاظ التي ذكرها الناظم هنا، يقول هذه الألفاظ. فإذا كان هناك نفي للولد لابد أن يذكره في كم؟ في الشهادة الأربع. أيوة في كل واحدة، في كل واحدة من الأربع. وهذه الأربع شرطها كما قلنا أن يصرح بالشهادة، وأن يشير إليها هي أو يسميها إذا كانت غائبة، وأن يذكر ما رماها به وأنه الزنا، وأن ينفي الولد. وشرطها أيضا أن تكون متتالية، متتالية. فإذا لم يوالي بينها بأن سكت، بأن سكت، فهذا اللعن باطل، وإذا أراد أن يلعن يكرره، يعيده من جديد. خامسا اللعنة يعني يقول في الخامسة اللعنة عليه من خالقه، يعني أن لعنة الله عليه، لكنه يبدل هذا الضمير بضمير الإيش ها؟ بضمير المتكلم، إنما العلماء جرت عادتهم يبدل الضمير الغائب فقط ابتعادا من شناعة هذه الألفاظ، وإلا فإنه يقول هو علي، بدل ما يقول عليه يقول علي خالقه، يعني علي لعنة الله، يقول هكذا والعياذ بالله. إن كذب يعني إن كذبت فيما اتهمتها به من الزنا، يعني لا بد أن يذكر هذا القيد أيضا، وإن كان ظاهر النظم أنه لا يذكره. إن كذب يشير إن تحضر لها مخاطبة أو سميت، وهي يعني هي كيف تلعن، صيغة لعانها هي تقول أربعا أشهد بالله، نفس الشروط السابقة، هنا لابد من لفظ الشهادة، لكذبا ادعى فيما رمى أنه كاذب فيما ادعى من رميه إياي بالزنا. وفي الخامس تقول بالغضب بدل اللعن، إن صادقا فيما رمى من كذب، أيضا لابد من تقييدها في المرة الخامسة بهذا. لا تحتاج هي إلى ذكر الولد كما ذكر هو، لكن لم يذكرها في الأبيات، لأن الولد لاحق بها على أي حال، الولد لاحق بها على أي حال، فلا تحتاج هي إلى ذكر الولد. ثم ذكر رحمه الله تعالى بعض السنن التي تراعى عند اللعان، قال وسن بالجامع، لأن النبي عليه السلام حصل اللعان في المسجد، أمامه في المسجد، ولأنه من باب التغليظ بالمكان، أن الأيمان سيأتينا أنها تغلظ بالزمان وتغلظ بالمكان وتغلظ بالمحلوف به. وسن بالجامع عند المنبر، لأنه يقول لك يحتاج إلى وعظ كما سيأتينا، يحتاج إلى وعظ، يعني يعظ الرجل ويعظ المرأة، والوعظ أنسب الأماكن به أين؟ المنبر. فيسن أن يكون عند المنبر بمجمع، يعني بحضور جماعة، كما قال الله عز وجل في الحد، قال في الحد وليشهد عذابهم طائفة من المؤمنين، لكن المقصود به هنا أيضا التغليظ، تغليظ، لأنه إذا حضره جماعة، إذا حضره جماعة فربما كفه عن الحلف بمجمع. عن أربع لم ينزري، يعني يستحب أن لا يكون الجماعة هؤلاء أقل من كم؟ أقل من أربعة، لأنهم يعني بالأربعة يثبت أصل الزنا، فاستحب أن يكون الحاضرون أربعة. وخوف الحاكم حين ينهيها الكل، استحب للحاكم أن يخوف الجميع، يخوف الرجل فيقول له عقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخرة، أحدكم كاذب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم. وخوف الحاكم حين ينهيه فيقول له هل من تائب، الكل مع وضع يدي من فوق فيه، يعني يستحب للحاكم أن يأمر رجلا يضع يده على فم الزوج، أو امرأة تضع يدها على فم الزوجة قبل ما يقول ما قال لعله يتراجع. الستر هنا لا يستحب، ما يجوز، أقصد إذا وصل إلى اليمين لا يجوز أن يستر على نفسه، يقول نقول استر الله. لا ما فهمت السؤال. لا يجب عليه، لا ما يجوز له يقدم إذا كان داري أنه كذاب، داري أنه كذاب يعني، لا الكاذب لا يجوز له أن يحلف. أحدهما كاذب، النبي عليه الصلاة والسلام يقول قال له عقوبة الدنيا أهون من عقوبة إيش؟ عقوبة الآخرة، معنى ذلك أنه معاقب. لا تسألوش، خلينا نخلص الباب، ما فيش حاجة تستدعي أسئلة إن شاء الله، ما نبتلش بهذه البلية بقت عمرنا إن شاء الله، بس إحنا ندرسوا لأنه باب موجود، لا أنا شاكون قاضي ولا أنتم شتكونوا قضاة، ولكننا إن شاء الله ما يحصلش معنا من هذه الحالات. الكل مع وضع يدين من فوق فيه، وبلعانه انتفى عنه النسب. الكل مع وضع يد، هذه انتهينا منها. بدأ الآن يعد لنا الأحكام المترتبة على اللعان. أولا ما يترتب على لعانه هو بمجرد لعانه تترتب أحكام، ولو لم يقضي بها قاضي، بمجرد فراغه هو من لعانه تترتب أحكام. قال له وبلعانه انتفى عنه النسب، حيث نفاه، يعني حيث نفاه، هذا الحكم الأول انتفاء النسب. الحكم الثاني حده، يعني انتفى حده أيضا، وحده يعني وانتفى حده، فإذا لعن سقط عنه الحد، إنه إذا لم يلعن فإما أن يأتي بالشهود وإلا حد في ظهرك كما قال النبي عليه السلام، فإذا لعن سقط عنه هذا الحد. الحكم الثالث لكن عليها قد وجب، يعني وجب الحد عليها هي بلعانه، سيأتينا كيف تدفع عن نفسها هذا الحد، لأن الله عز وجل قال ويدرأ عنها العذاب أن تشهد، فمعنى ذلك أن العذاب قد كان إيش؟ قد كان واقع عليها، واجب عليها، لكن تدفعه تدرأه بلعانها، لكن عليها قد وجب. الحكم الرابع وحرمة بينهما تأبدت، تأبيد الحرمة، أصبحت محرمة عليه تأبيدا، تأبيدا، وهذا التحريم فقط تغليظ، تغليظ عليه، يعني لم يطرأ شيء يوجب أن تصير هذه المرأة إيش؟ من المحارم عليه طول الدهر، لكن تغليظ من الشرع حتى لا يتساهل الناس في إيش؟ في مسألة اللعان، فإذا لاعن حرمت عليه حرمة مبدأ، لا سبيل لك عليها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لا سبيل لك عليها، حرمة بينهما تأبدت. حتى في نفي الولد أظن، والله أعلم، ما نذكر الآن بالتحقيق. وشطر المهر، هذا الحكم الكام؟ الخامس. شطر المهر يعني إذا كان هذا قبل الدخول، إذا كان قبل الدخول فإنها تستحق نصف المهر فقط، أما إذا كان بعد الدخول فإنها تستحق جميع المهر، لأن المهر أصلا بما استحل من فرقها، وقد حصل الاستحلال، قد حصل الاستحلال. في بالمناسبة مسألة ذكرها أصحاب الكتاب هذا الفقه المنهجي. الفقه المنهجي تعرفونه؟ فنهجهم على مذهب الشافعي. الشيخ مصطفى والشيخ سعيد الله يرحمه ذكروا في أول الكتاب عندما ذكروا اللعانة فيما أذكر ذكروا أنه حتى يعني كلاما يفهم أشتكم تراجعوا كلاما يفهم أنه مضطر هو إلى اللعان مضطر إلى اللعان حتى لا يقع على نفسه ظلما آخر بأداء المهر إليها بأداء المهر إليها فهمتم؟ فيكون يقول لك هو مضطر للقذف قد يحتاج لأنه يقذف ويلاعن ولو لم يكن ثم ولد ولو لم يكن ثم ولد يريد أن ينفيه ليش؟ ذكروا كذا هم تعليل أنه قد يكون محتاج إلى أن لا يقع على نفسه مظلمة أخرى بأن يدفع لها المهر يفهم من هذا الكلام أنه لا يدفع لها المهر بعد اللعان لا يدفع لها المهر بعد اللعان وهذا غير صحيح هذا غير صحيح هذا غير صحيح في حد علمي أنه غير صحيح ولذلك هنا إيش ذكره شطر الإيش شطر المهر شطر المهر يعني إذا حصل قبل الدخول فإنها تستحق كم نصف المهر أما إذا كان بعد الدخول فإنها تستحق المهر كامل ولأن هذا المهر أصلا قد استحقته بعد الدخول استحقته بما استحل من ماذا من فرجها وشطر المهر وأخت حللت يعني حصلت الحرمة بينهما وقد سبق يقول وحصلت البينونة وحصلت البينونة بلعانه تبين منه تبين منه صبح بائنة وإذا كانت بائنة جاز له أن ينكح أختها وجاز له أن ينكح رابعة إذا كانت هي هذه الرابعة تمام فالفرقة هذه فرقة إيش لا فرقة بينونة خلينا من التأبيد من التأبيد يعني أنها لا تحله بعد ذلك لكن بعد الفرقة مباشرة أحكامها أحكام ليش البينونة أحكامها أحكام البينونة وهي فرقة انفساخ فسخ يعني لا تستحق به المرأة ما تستحق المطلقة الرجعية من النفقة والسكنة وغير ذلك فالمهم أخت حللت يعني يشير إلى وقوع إيش البينونة أنها تبين منه فيجوز له أن ينكح أختها ويجوز أن يتزوج خامسة إذا كانت هي الرابعة ها هي يعني لتحلي آخرين تقصد أنت مش له هو لتحلي آخرين هذا لابد منه هو لابد منه لا خلاص هي بانت منه بالنسبة الحين أنا أتكلم بالنسبة له هو بالنسبة له هو صارت بائنة منه بائنة ليست رجعية مثل ما لو طلق واحدة طلاق رجعي طلقة واحدة خلال مدة الرجعة الآن الرجعية يجوز الزوج أختها لا ها ما يجوز لأن الرجعية في حكم الزوجة ولا يجوز له أن يجمع بين المرأة وأختها ولا لا طيب إذا انقضت عدة هذه المطلقة انتهت عدتها صارت إيش بائنة منه ولا لا صارت بائنة منه والآن يجوز له الزوج أختها ولا ما يجوز نعم ها إيش رأيكم الآن هنا في هذه المسألة تحصل البينونة بمجرد إيش بمجرد اللعان بمجرد اللعان تحصل البينونة فهمنا ولا فهمنا هي بعد ذلك تحتاج إلى عدة ولا ما تحتاج إلى عدة نعم تحتاج إلى عدة لكن ليس من أجله هو وبلعانها سقوط الحد أيوة يقول لك بلعانها تترتب أحكام ما هي هذه الأحكام سقوط الحد عنها سقوط الحد كما قال الله عز وجل ويدرى عنها العذاب فإذا لم تلاعن وجب الحد في حقها عن الزنا من رجمها أو جلدي من رجمها إذا كانت ثيبا أو جلدي إذا كانت إيش بكرا لم يدخل بها ها لم يدخل بها يعني إيه بكر أو كيف دخل بها وشتبقي بير عن الزنا من رقمها أو جلدي ما عليك شنتا هذه المسألة أنا أذكر لما درستها باللعان أنا بس هذا خليه يسكره مش ما بس شو ضحكوا عليه بقت العمر أول شيء ما ضيع سكر هذه